السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الحامدين. من أجل نعم الله علينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، والإنسان عندما يريد أن يعيش مع هذه النعمة يذهب ليفتح مصحفه ويريد أن يقرأ وينظر ما الذي بين دفتيه وما الذي أراده الله منه وطلبه الله سبحانه وتعالى منه، فيذهب الإنسان إلى المصحف ليقرأ، فإذا به يجد أن أول جملة وكلمة في هذا الكتاب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، لو واحد النهاردة من حضراتكم اتصل على والده، جه اليوم كده بعد صلاة الظهر رفع السماعة وكلم والده أو والدته وقال الكلمتين دول، لها يا أمي أنا بحمد ربنا أن أنت في حياتي، أنا بحمد ربنا أن أنت أمي، من أكبر النعم أن ربنا من علي بيكي. السلام عليكم، ازيك يا أبي؟ من أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي يا أبي أن حضرتك أبي. من أبرك ما من الله به علي أنك في حياتي. ممكن تقولولي هيكون رد فعلهم إيه؟ ممكن تقولولي إيه هيكون رد الفعل بتاعهم؟ أنت رفعت السماعة واتكلمت اليوم، لغاية السعادة، الفرح، سعادة الرضا، هيفرحوا. في إخوة قاموا بهذه العملية، مش عارف اللي بيقول فتنة ده يقصد إيه يعني، بس هو عموما كل واحد بيقول انطباعه لو هو اتقال له ورد. المهم، فإخوة عملوا الكلام ده، كل من فعل هذا الأمر بيقول وجدت دهشة، ما بين دهشة عالية وما بين بكاء. هذه الدهشة وهذه السعادة لماذا؟ لأنك شكرته وأثنيت عليه. أنت مجرد شكرت وأثنيت عليه وعدت صفاته وفعاله، فالرب جل وعلا أراد سبحانه وتعالى أن يربي عباده على أن يلتقطوا ما يكون سببا في لهج ألسنتهم بالحمد، أن يكونوا دايما شاكرين. ذلك أول ما تفتح المصحف تجد الحمد لله رب العالمين، ويبدأ يكلمك عن هذا الإله الذي صرخت بحمده. سبحان الله. فأول كلمة في القرآن تربيك على الشكر، أن تكون عبد الشكور، أن تكون إنسانا شاكرا. عندي هموم وعندي كروب، عندي ديون، عندي أمراض، بنتي تعبانة، ابني لم يرزق بعد بذرية، زوجي علي ديون، ساكنين في سكن إيجاره بيهددون اللي احنا نخرج. كل همومك استحضرها وتروح تقرأ أو تصلي أو تفتح المصحف فتجد الحمد لله. على أي شيء حمدت؟ إن كنت عبد الشكور علمت على أي شيء حمدت. سبحان الله. قدرتك على الشكر هو ده الماء السقية التي تسقي النعم. النعم دي زي الفسيلة، ثمرة، شجرة. قدرتك على الشكر هو الري، هو السقيا الذي يسقي هذه النعم. يقول الرب جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم. الآية واضحة جدا معناها، صح؟ في خلاف في معناها ولا كلكم عارفين المعنى؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب قولوا لي ايه هو معنى الآية، ما معنى هذه الآية، أو ما الذي تفهموه من هذه الآية الواضحة زي ما أنتوا شايفين وبتقولوا إن الشكر بيزيد النعم. جميل، هنعم عليكوا أكثر لما تشكروا. زيادة الشكر بتثبت النعم وتزودها، كلما ازددنا شكرا زادنا نعمة. النعمة مقيدة بالشكر. طيب، هو الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده كلام صحيح، لكن هذا الكلام كالأم الحامل، فيه حمل الجملة دي اللي انتوا بتقولوها ان الشكر بيزيد النعم. الجملة دي صحيحة، بس هي فيها جنين قلما ينتبه إليه إنسان. الآية بتقول لنا إن الشكر يزيد النعم، صح كده؟ تعال بقى نفتح كده وندخل جوه الجملة دي. أعدد أنا النعم اللي ربنا ادهالي، فربنا أعطاني ولد، فأنا بقول لربنا شكرا يا رب على نعمة الولد، فيزدني الله من هذه النعم، إما واحد تاني يجي نافلة أو هذا الولد يزداد برا بي. فكل نعمة، مش مجرد الشكر العام، كل نعمة بجنسها شكرت ربك عليها زادك من جنس هذه النعمة. فاهمين الجملة دي؟ يعني ربنا اداكي ذكاء، لما تشكري ربنا على هذه النعمة يزيد الله سبحانه وتعالى يزيدك نعمة فيها، في يزيدك ذكاء أو يزيدك بركة في هذه النعمة. فالجملة دي مهمة، لأن أحيانا الكلام ده احنا بناخده فيتم اختطافه، فالمعنى يسرح مننا، لكن لما تفكروا دلوقتي بالآلية ديت، ان كل نعمة عندك زوج شكرت ربنا عليه، زمان، ايام زمان، طيب جددي الشكر، يزيد ربك لك الايه من هذه النعمة بركة صلاح البال منه. مهم، يأتيك منه خيرا ازيد، يأتيك منه خير أزيد. وهكذا يا جماعة، كل نعمة أعطاها الله لك شكرت ربك. الشكر العام بيدي نعم عامة زيادة، لكن الشكر الخاص يزيدك معنى خاص. كثير من الخلق لا ينتبه لهذا المعنى، إن الشكر، فالآية تشمل النعم العامة وتشمل النعم الخاصة، نعم الفردية. فكل معنى لو فكرتوا في كل نعم، لو فكرتم فيها بتاع، عشان كده في ناس قلبه أمي، زي ما في ناس لسانها أمي ما عارفش يقرأ ولا يكتب، في قلب كده لا يستطيع أن يقرأ النعم، ما عارفش يقرأ النعمة، وبالتالي سيكون منطفئ في الشكر، سمطفي. ولذلك أنت إما شكور وإما كانود، فيش حاجة تالتة. فهل أنت أقرب وشكور مش شاكر؟ شكور، خلاص، هي دي اللي احنا عاوزين نوصل ليها. في ناس كده ايه في الدرجة الأولى من الشكور، اللي انت لسه بتبدأ الطريق شاكر، لكن في شكور، وقليل من عبادي الشكور، قليلين قوي دول بقى. فاحنا يا جماعة الخير محتاجين اللقاء اللي احنا فيه ده، المفترض يكون نعمة. طيب، هل أنت تشكر ربك على هذا اللقاء بعينه؟ فالرب جل وعلا يفتح عليك ويزيدك من هذه النعمة، ما بين نعمة فهم أو أثر أو كم اللقاءات تكتر وهكذا. نعمة أصلا أنك بتسمع درس، وأن ربنا اختارك أنك تكون هنا في وقت ناس كتير قوي نايمة عن صلاة فجر، نايمة عن أذكار، نايمة عن كل حاجة، وأن اختارك أنت، هذه مش نعمة؟ كون انك تكون اصلا عندك همة ومش كسلان كده، مش دي نعمة ولا مش نعمة؟ هذه النعم انت لابد ان تصرخ باسم واهب هذه النعم شاكرا له. والله يا جماعة الحاجات دي لو خدنا بالنا هنلاقي الموضوع راح في حتة تانية خالص. انت لما بتعمل عمل صالح، العمل الصالح ده من الذي يسره لك وقدره لك؟ أليس الله؟ فهو أمرك بالعمل الصالح اللي فيه صلاح دنياك وآخرتك، فلما تعمله بالله عليك مفترض مين اللي يستحق الشكر؟ من الذي يستحق الشكر؟ أمرك بعمل صالح وفي صلاح دينك ودنياك، لما تعمله اصلا هو بيكون وفقك عشان تعمله، فمن الذي يستحق الشكر؟ الله، صح؟ لأنه هو الذي دلك عليه ويسره لك وأمرك به. لكن سبحانه جل جلاله بكرمي هو من يشكرنا عليه. هل في الكرم مثل هذا؟ هل في يعني سبحان الله ولله المثل الأعلى، والدتك تديك 1000 جنيه تدتهولك وقالت لك تصدق ب10 جنيه، فلما تصدقت ب10 جنيه أثنت عليك بين الخلق كلهم وبين العيلة، وتكتب في الجروب ده أشرف ولد، ده الوحيد اللي مش عارف ايه، ده مش عارف أبر الناس بيا وأصدقهم في البر. وبالله عليك انت تبقى عامل ازاي بقى في الوقت؟ هو مين المفترض يشكر؟ أليست الأم الذي أعطتك هذه النقود؟ الأم دي مش هي اللي ادتك النقود دي؟ ولله المثل الأعلى. فما زال الحديث عن اسم الله الشكور الذي إذا أعطاك أدهشك، وليس فقط يعطيك على عملك، بل يرى ضعفك في الطاعة ويشكرك على الجهد لا عن نتيجة. الدنيا كلها ما بترحمكش ومش بتساعدك ومش بتحسبك على السعي. يعني انت رحت مثلا آخر السنة، دخلت امتحان الأحياء في الثانوية، أو دخلت أي امتحان في الميدترم دلوقتي في الجامعة، وبعدين نقول ايه وانت رايح تعبت، دخت، توترت، فما عرفتش تخش اللجنه، الطريق كان زحمه والمرور وبتاع، ما لحقتش الجامعه. الدكتور بيبدا يحاسبك على سعيك طول الترم انك كنت بتذاكر وبتلخص؟ لا، مش هيحاسبك على ده، كله هيحاسبك على النتيجه. لو ما دخلتيش امتحان الكيمياء هتاخدي 0. طب وانا طول السنه كنت بذاكر وعندي باخد في الكيمياء حصتين في الاسبوع، وماما دفعت فلوس قد كده هي وبابا، كنت بسمع مش عارف مين، ودخلت اونلاين وعملت وبتاع ومنصات وتعبت، وكنت براجع مع صاحبتي، كل ده حد هيسمع كلامك؟ الشكور جل جلاله، وان ليس للانسان الا ما سعى، يحاسبك على سعيك لا على النتيجه. يرى نيتك في الخير يكافئك عليها وإن لم تتم العمل. خلاص، ليه؟ لأنه شكور. يراك تبكي سرا، تجاهد قلبك، تغالب نفسك، فيمد لك مددا سبحانه وتعالى من نور ومن رحمته قناديل رجاء، وبعدين يكافئك. عشان كده اوعى بعد كده تظن ان عملك ده وطاعتك ضاعت، انها عند الشكور. عند الشكور ترفع، توزن، تجبر، تنمو، تعود اليك في وقت لا تتوقع وبثواب لا تتخيل. فاعمل ولو قليلة وارجو ولو خفية. الشكور لا يضيع شيئا بذل له بإخلاص. فالمعنى ده والله خليك لن تنتظر من الناس أن يروك ولا أن يفهموك ولا أن يشكروك. لماذا؟ كفاني الشكور، يكفي أنك تسير إليه ولو خطوة، ولو بهمسة، ولو بنية لا يعلمها إلا هو. وحده من يرى القليل، ووحده يكافئ عليه بالكثير. يرى عجزك يجعله جبرا سبحانه وتعالى. لو تتبعنا وحاولنا نجاوب على سؤال كيف يشكرني الله، هذا سؤال تفنى فيه الأعمار، ده انك طول عمرك تبحث عن إجابة وتحاول تجيب الإجابة مش هتقدر. فكما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار، فإن أسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها عقولنا. من شكر الشكور أنه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويوفي بالحسنات ويعظم الأجور. الشكور أعطاك الصحة والعافية، أعطاك الأبناء والمال والحياة الهانئة. الشكور يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة. على فكرة أن أنت في وسط الجيران اسمك الأخت المحترمة، وأن حضرتك البشمهندس الطيب أو المحترم اللي في حاله، ما ده من نعم الشكور عليك. مش احسن ما كانوا يقولوا فلانه ديت اللي ماشيه كذا وفلان ده اللي ماشي كذا، ويبقى بس تبقى انت ماشي بس في الشارع كده يقولوا ايه والله الراجل ده محترم يا جماعه، خلاص ان العامل اللي في الشارع بيحترمك، والله ده من الشكور، ده من نعم الشكور سبحانه وتعالى عليك. الشكور يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به. الشكور يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها. عدم من الشكر في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. يا الله، كل سنبلة مئة حبة، يعني حبة في العمل تتحول بفضله وشكره جل جلاله إلى 700 حبة. حبة تتقلب لـ700، هل انتهى الأمر كده؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء. إزاي الواحد يساوي 700؟ كلام صحيح، سؤالك صحيح لو بتسأله بعيدا عن الشكور، لكن لو تقصد ان الواحد يساوي 700 عند الشكور فسهل جدا. ليه؟ لانه واسع سبحانه وتعالى. عمل الصالح بتعمله مفترض تاخد اجره خلاص، لا، يأجرك مثله 700 مرة ويضاعف لمن يشاء. عشان كده يا جماعة، مع كرم الشكور انسى المعادلات الحسابية. في ناس مصممة بناها حبسة دماغها في المعادلات المادية والحسابية، مش قادر يدرك ان القصة فضل الهي. اذا اعطاك ادهشك واذا اكرمك اذهلك سبحانه وتعالى. الانبياء لما عملوا الصالح وجاهدوا لتبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى، ماذا فعل لهم الشكور؟ كيف شكرهم؟ اولا اعلى ذكرهم، ثم جعلهم قدوات يقتدى بهم، خلد قصصهم وعبارهم في أعظم كتبه، وحمى سبحانه وتعالى أعراضهم. أنت متخيلين أن في عبد من عبيده خلقهم بقدرته؟ هذا العبد لما خلقه بقدرته وهؤلاء العبيد لم يكن شيئا مذكورا، ثم يقول عنه في كتابه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس. يا الله، ويقول عن عبد خلقه سبحانه وتعالى بقدرته من ماء مهين ثم أعطاه التوفيق والعمل الصالح، ثم يقول عنه: إن وجدناه صابرا نعم العبد. الله يقول عن عبد من عبيده نعم العبد. ما أعظم كرم الشكور سبحانه وتعالى. لما تشوف الصحابة ربنا شكرهم كل الفضل اللي هم خدوه ده بسبب إيه؟ أنه شكور. ومن أكتر الحاجات اللي بتطمننا مع الشكور أن الله سبحانه وتعالى يشكر شكرا يليق بكرمه وعظمته وعزته، شكرا لا كأي شكر. وده من الحاجات اللي تذهلك، هو الشكور سبحانه وتعالى. والشكر الواحد منه أعظم من كل شكر. العمل الواحد منك بيشكره المرة تلو المرة، مش بيشكره مرة واحدة بل مرات. الشكور يشكر العمل الكبير والعمل الصغير. أقول لكم على حاجة عشان تعرفوا يعني إيه الشكور في العمل الصغير ده. قولوا لي أنواع وصور وأمثلة لبنت بارة بأمها، بتعمل لها إيه في اليوم والليلة؟ ادوني أمثلة، ادوني 10 أفكار أو 10 أعمال البنت دي ممكن تكون بتعملها لمامتها، فمامتها فإحنا صنفناها إن هي بارة شديدة البر، بتسمع الكلام، بتدلعها، بتطبخ لها، بتصحين الفجر، بتطعمها وتخدمها، جميل، برعايتها، بتقبل رأسها، تثني عليها، تحاول ترضيها، جميل جدا. خلينا نتفق ان في اعمال قوية، زي ان هي نظفت البيت كله النهاردة. يعني خلينا كده يوم الخميس بنت قامت، عاوزين كده يوم في حياة برة، قامت بعد ما توضت وصلت خلاص، رتبت البيت كله بهدوء تام، ماشي، ودخلت المطبخ وبدأت تعمل الأكل وغسلت وظبطت المطبخ كله ونشرت وذكرت لإخواتها كل الكلام ده كله. أما نيجي نتأمله والدتها صحية، يعني شو صحتها صلاة الفجر، كل اللي هي عملته ده، دي أعمال كبيرة ولا أعمال صغيرة؟ أعمال اللي احنا ذكرناها دي أعمال كبيرة. جميل أوي. ممكن تقولولي بقى أقل عمل، أقل عمل، عمل قليل قوي ممكن البنت دي تعمله؟ بابتسامة. إيه كمان؟ كوباية شاي، إن هي حضنتها، تقول حاضر، تضحك في وشها، تتصل بيها، لا أمها جوه، تتصل بيها ليه؟ بتدعي لها، نيتها، الحديث معها بلين، الدعاء. أنا صعبان عليا بقى لما بيعملوش أي حاجة من الحاجات دي، الله يعينهم. بتوظب سريرها، لا سريرها دي حاجة كبيرة، دي ده عمل كبير. تهش عنها ذبابة، فنجان قهوة. شوفوا يا جماعة، احنا ممكن نيجي نحسب البر، نحسبه ازاي؟ بالحاجات الكبيرة اللي احنا ذكرناها، وهي فعلا تتحسب كده. بس بقى الحاجات الصغيرة جدا جدا جدا جدا، ان هي بتعمل لها شاي، خلاص بتراعي مثلا ان والدتها ما بتحبش تمسك الكوباية سخنة قوي، فتسيبها في المطبخ دقيقتين ثلاثة تبرد. والدتها ما خدتش بالها قوي من النقطة دي، ماشي، ولو خدت بالها مش هتشكر قوي. بتحب هي تمسك في المج اللي مش عارف اللي ايه اللي عليه القلب اللي كان الحج جايبه، خلاص ما بتعملش ليها الشاي الا في المج ده. انا هسألكوا بقى سؤال، الام دي لما خل اخوها يجي ويزور البنت دي، فتيجي تسلم على خاله، تيجي تقول له والله ده ندى النهارده عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هتعد الحاجات الكبيره ولا الحاجات الصغيره؟ يعني هي تيجي تقول له ايه؟ ده كانت سبحان الله في الصاله طفي النور عشان انا قاعده فالنور ده بيوجع عيني، هتقول له النقطه دي؟ انتوا متوقعين ان هي هتحكي وتقول له مش عارف ايه، ده وطت صوت التليفون بتاعها عشان ما تزعجنيش لما يرن، هتقول الكلام ده؟ ولا هتقول الغسيل وقامت شطبت نظفت وقامت عملت كده؟ الرب جل جلاله ولله المثل الاعلى، يشكرك على الكثير ويشكرك على الصغير. بس الصغير ده اللي هو ايه؟ ها، اللي هو الحاجات اللي احنا ذكرناها؟ لا لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ستراه وترى الشكر. أدخل امرأة الجنة بشق تمرة، وبغيا سقط كلبا، وواحد تالت كل حياته ذنوب، أمر ابنائه أن يحرقوا ويرموا الرماد الباقي ده بعد موته خوفا من يعذبه، فأدخله الجنة بأن خاف منه. واحد قتل 100 نفس لما قرر انه يهاجر، اداله ايه؟ ثواب تاني. يا الله. سؤالي بقى، اين تجد مثل هذا الشكر؟ شكر. الشيخ علي الفيفي في كتابه لانك الله بيحكي قصة محل كبير، متجر كبير، هم عندهم 13 فرع في المنطقة الشرقية، والكلام ده من اكتر 10 سنين. بيحكي عنه ايه؟ بيقول الراجل ده هو وزوجته جمعوا فلوس عشان يشتروا بيت العمر، وفي يوم من الايام لما المبلغ خلاص اجتمع بيصلي في المسجد، سمع كلمة من احد الدعاء بيتكلم على بناء المساجد، يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا الداعي ده قال الحديث ده، وقعت تلك الكلمة من الرجل ده موقعها، فانصرف راح لزوجته وقال لها والله انا بفكر، ايه رايك ندخل بكامل المبلغ في المسجد ده؟ اذ بزوجته بتدفع لي المال كله عن طيب خاطر وتطلبه ان هي تشارك معاه في مشروع المسجد. خطته يا جماعه اللي قاعد، امال يعني بذل ليها عرق السنين ده، راحت سبحان الله. يقول بعد بناء المسجد بدأوا يجمعوا من أول وجديد، وبعدين جات له فكرة التجارة، فعمل متجر صغير كده، محل صغير، فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تمطر عليه. فسبحان الله، 13 فرع، 13 فرع في مكان واحد بس. يا الله، ده شكر لمين؟ شكر الرب لمين؟ لهذا الرجل. بس في حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها، الشيخ الداعي اللي ما قصرش في الدعوة وفي التبليغ وقال الكلمة ديت، أرأيتم الشكور ماذا قدر له؟ قدر لي ان رقم واحد ان في مسجد في ميزانه، وان في عمل، ان في ناس تركت اموالها لله بسبب كلامه. وبعدين شكروا ان المتجر اللي بييسر حياة المسلمين ده كل دي بسببه. وده ايه؟ ده واحد بس من اللي حضروا الدرس، الله اعلم الباقي كل واحد عمل ايه، عشان في الاخر يدرك كل داعي وكل داعية ان يتقوا الله في نواياهم ويجددوها، عشان في ناس بياخدوا كل كلمة منك وبيتحركوا بعدها، فلما يتحركوا صحيفتك تتحرك معاك. الشكور سبحانه وتعالى علمنا في وحيه كتابا وسنة ما نقص مال من صدقة. الشكور لما بتتصدق بمالك بيزيد المال ده، ما نقص مال من صدقة. طب أنا معايا 1000 جنيه وطلعت 100 جنيه، كده المفترض تبقى 900. ازاي بقى؟ ازاي يكون انا عندي اليقين ان هي مش نقصت؟ هو المال انت بتجيب بينه ايه؟ هو الالف جنيه انت كنت هتعمل بيها ايه؟ شو تجيب بيها؟ اكل، تدفع دروس، تعمل اي حاجة، صح؟ التسعمية دول هيعملوا اللي كنت بتعمله زيادة. مش احيانا البيت يكلف مثلا 10,000 جنيه، فتيجي تقول لزوجتك بقول لك ايه، خد 10,000 جنيه دول وحاولي انت الله يكرمك تقنني الدنيا شوية. فتيجي تقنن الدنيا وتظبط الدنيا، انت ما تحسش ان في اي حاجة اتغيرت، صح؟ بس تقول لك ايه، والله اللهم لك الحمد الشهر ده قفل على 700 ووفرنا الباقي. مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، صح؟ لو الناس ركزت بيحصل. جميل قوي. كل واحد مننا كده. المال بتاعك انت بقى مش اديته لزوجتك عشان ترتبها فتوفر لك، أعطيته للحافظ، للحفيظ سبحانه وتعالى. تاجرت مع الحفيظ الذي يحفظ المال وبركة المال ومنافع المال. المال يا جماعة احنا مش بننتفع منه كورق، يعني انت قاعد امال تبص كده في الدولار ولا في الريال ولا في الجنيه تقول يا ريالي يا ريالي، وقاعد امال تتصور معاه وتبوس فيه. انت بتاكل بالورق ده ولا ايه؟ انت بتاكلش بالورق ده، صح؟ هو الورق ده هو سبب والجسر لمنافع. جميل. فانت المال ده، الورق ده، وعملت ايه؟ تاجرت مع الحفيظ، الحفيظ الشكور الوهاب الذي يدهشك، الذي قال يا عبدي انفق انفق عليك. الموضوع خلصان، يا عبدي انفق انفق عليك. ايه ده شيخ، الكلام ده صحيح؟ والله في يوم من الايام واحد تصدق كل اللي في جيبه 5 ريال، طلعها فحطها ومعدي كده صندوق تبرعات، فراح وضعها فيه وقال في قلبه وهو موقن، لقد أنفقت يا ربي بفقري فأنفق علي بغناك. سبحان الله. أخوي مر عليه بالليل ويقول له أنا كان عامل جمعية وبتاع وخلاص أنا مش محتاجها دلوقتي، لو أنت عاوزها وبتاع. وأخوه رفض ياخد. يمين شمال، المهم اداله منهم 2000 ريال. يا عبدي انفق انفق عليك، يا عبدي صدق، يا عبدي يا عبدي صدق. سبحان الله. اختي بتكتب مقالات في مجلة، وفي يوم من الايام في حد طلب منها مال وكان محتاج فادته 100 ريال، وسبحان الله كأنها بتحدث نفسها العشرة اضعاف. بتفطر هي وزوجها، فزوجها بيقول لها ايه ده، شايف الظرف ده؟ الظرف ده انا استلمته امبارح من بتوعات البريد ونسيت اقولك، ده جاي لك من المجلة. فتحته لقته 1000 ريال عدا ونقدا، 1000 ريال. يا الله. الشكور قال لنا في كتابه وافعلوا الخير اي خير. ومش تنسى اللي انا قلت لك، ان الشكور بيحاسبك على مثقال ذرة. على فكرة القصص اللي انا بحكيها دي انا عندي يقين لا شك فيه ان كل واحد منكم عنده في ذاته قصة، هو نفسه كده يقول لك انا احكي لك قصتي، والله انا ليا قصة في الموضوع ده، انا ليا قصة في الموضوع ده. لان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يذيقك اثر اسمائه وصفاته حتى تكون انت اثرا لاسمائه وصفاته. يعني ايه دليل ان ربنا يستجيب الدعاء؟ انا الدليل. ازاي انا الدليل؟ خلاص. ايه الدليل ان ربنا غفور؟ اخوات يوسف كانوا عارفين ان يوسف دليل ان ربنا غفور، لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ايه ده، انت ذكرتنا باللي يغفر لينا. فجميل جدا انك تكون في بيتك مذكر بالله سبحانه وتعالى. مع المرأة التي سقط الكلب هذا الأثر ذكرنا بالرحمن، ولذلك رحمها الله سبحانه وتعالى فغفر لها وأعطاها جنة عرضها السماوات والأرض. ليه؟ لأن المرأة دي لما سقط الكلب انت وقفت مع رحمتها وديتك تقول ياه ست دي رحيمة أوي، ياه ده غمرت بروحها، ياه ده نزلت البير وطلعت حذائها وجابت حطت في حذاء مية وسقط الكلب، ده كانت هتروح فيها، ده كانت ممكن تزحلق. فانت شفت الرحمة بتاعتها عالية أوي. فإذا الله جل جلاله يريك رحمة أعلى وأعلى وأعلى، يقولك لا طب بص بقى الرحمة دي، مش دي كانت امرأة بغي، بسبب إخلاصها في العمل ده أعطيها جنة عرضها السماوات والأرض. أنا مش هديها يا جماعة شقة في مدينتي ولا في الرحاب ولا في مش عارف، لا الست دي مش هتاخد الشقة الصغننة دي، لا دي هتاخد ايه بقى؟ جنة عرضها السماوات والأرض. انت بقى تحس كده لما أنا بقول لكم دلوقتي تعالوا كده في واحدة هتاخد جنة عرضها السماوات والأرض، انت تحس ان هي مثلا أم سلمة رضي الله عنها، تحس ان الأخت دي اسمها أم أسيد، دي بقى يعني بنية 100 جامع وكفلة 1000 يتيم، ما هتاخد جنة عرضها السماوات والأرض. ده امرأة بغي صدقت مع الله في موقف. الشقور الذي قال فعلوا الخير أكرمها وأعطاها سبحانه وتعالى. أحيانا بتكون واقف في إشارة وانت راكب العربية بتاعتك، فتروح موطي طافي النور العربية، صح؟ تطفي النور كده عشان الناس اللي معدية أحيانا بيبقى النور بتاعك عالي، أليس كذلك؟ مش في ناس بتعمل كده؟ العمل ده من الخير ولا ليس من الخير؟ من الخير، إحسان، صح؟ كم واحد عرف مقصدك؟ كم واحد عرف مقصدك وانت واقف في العربية كده من الناس؟ قليل؟ هو في احتمال ان في ناس تبقى عارفة؟ في احتمال الناس تبقى عارفة اللي ماشية ديت؟ حدش اصلا عارف جدا انت قفلت ولا ما قفلتش اصلا، حدش ممكن اصلا يكون شافك اصلا وانت ولا شافك وانت فاتح ولا شافك وانت قافل. لا قد لا يعلمون بمقصدك، لكن احذر ان تظن ان الشكور لن يكافئك. ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، انك تظن بربك الشكور انه لن يعطيك، ده ظن سوء، ده هذا الظن ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. خلي بالك، اوعى تقابل ربنا وتدخل قبرك وكان ظنك سيء فيه، ده ظن سوء. ومن الظن السوء انه مش هيشكرني على العمل ده، مش هيشكرني على اعمالي، سبحان الله. وممكن وتشوف بقى الشكر ده اثره في الدنيا وفي الاخره، سبحان الله، داخل البيت او داخل مع زمايلك ساكن في سكن جامعي ولا حاجه، فبتفتح الباب بالراحه عشان ما تزعجش النائمين. هو ده مش عمل يراه الشكور؟ والله العظيم لا تشكر عليه. لما تخش الجامعة وتلاقي واحد كبير داخل وراك فدنك واقف ماسك الباب كده عقبال ما يعدي، ايه ده؟ هو الشكور هيعدي المشهد ده ليك ولن يحاسبك؟ فمن يعمل مثقال ذرة، وده أكبر من الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله يرحمه الشيخ الحويني كان يقول هذه الآية إذا قرأتها لا أكاد أرى ذنوبي ولا أرى إلا الرحمة. فإذا قرأت شرا يره لا أكاد أرى الرحمة، سبحان الله. سورة الزلزال دي بتجعلك دايما بين الجناحين دول، جناح الرجاء والخوف، سبحان الله. لو بتبقى ماشي بالعربية وتلاقي قطة كده وتروح مهدلي عشان مش تدوسها، أو هي ماتت بس انت ما تكملش عليها وتدوس عليها، هو ده مش شكر؟ لما بتشوف طفل كده في المسجد ولا ماشي في الشارع ولا في مول ولا في أي مكان وتبتسم ليه، هو ده مش شكر؟ ترتيبك للغرفة في بيتك ترتيب يبهج عين أمك، هو ده مش شكر؟ الشكور يراه ويعلم انك عملت العمل ده تخفيفا عليها وإدخال للسرور عليها. دعائك لمسلم مات لا يعرفك ولا تعرفه، شفته بس كده على النت، احيانا يقولك يا جماعة فلان مات، تروح انت معدي كده ببساطة كده، يا عم هذه حسنة التقطها، لماذا تركتها؟ تبقى في المسجد وانت بتتوضى فتلاقي الحنفية اللي جنبك بتنقط صغير كده، فتروح ضغط ضغطة شوية عليها رغم مش هي اللي انت كنت بتتوضى منها. هو الشكور لا يرى هذا؟ كل هذا من وفعل الخير، كل هذا من باب وفعل الخير، سبحان الله. يا الله، عشان كده صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من الآيات الجميلة جدا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لسه برضو مترددة تطلعي 50,000 تتصدقي بيها لما جاي لك رقم هدية كده ولا ورث ولا أي حاجة، لسه برضو في تردد. لا أصل يا شيخ كتير، طب كام؟ 40 كتير يا شيخ، طب 30، طب هستخير، استخرت يا شيخ مش مرتاح. يا بنتي انت واخدة 1,000,000 جنيه، يا بنتي انت واخدة 4,000,000 جنيه. طب خلاص يا شيخ انا استخرت ان شاء الله، كان مش عارف واحدة صاحبتنا كده كانت عليها ديون وبتاع، ان شاء الله انا هشارك بايه ب 420 جنيه. الله يعينك على القلب اللي جوا، يعني الله يعين قلبك اللي ساكن جواه كده، عم يبقى في هذا الصدر. سبحان الله، في ناس لسه فيهم يعني تحس كده فيهم سنة كده من ايه، يعني كأنه ملمس من صفات اليهود في حتة كده. ايه هي؟ اليهود عندهم هم يعبدون ربا يده مغلولة، يعبدون ربا فقيرة بخيل. فتخيلوا عما يعوز يتعبد بأسمائه وصفات الرب ده، هيكون ايه هو في ذاته، هو في دماغه خلاص ان الرب الذي، عشان كده ربهم الذي يعبدونه ليس هو الرب الذي نعبده نحن، نحن نعبد ربا غنيا يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، نعبد ربا غنيا كريما واسع العطاء. طب هم النهاردة لو عاوز يتعبد لربه هيقول ايه؟ عاوز يتقرب الى ربه بالاسماء والصفات هيعمل ايه؟ يا جماعة سبحان الله، انتوا عارفين المحتوى، يعني الاسلام فيه مادة، في مادة يعني منهج، في منهج في الإسلام بيدرس، بيطلع لك شخص زي أبو بكر كده. أخذ منكم ما الإسلام ده جماله فين؟ جماله في منهجه، أن المنهج ده بيطلع، ولذلك كل لما بتطبق المنهج ده بتطلع نماذج صحابة، تلاقي كده تابعين وصحابة. أخذ منكم؟ طيب المنهج بقى بتاع اليهود بيطلع أخس حاجة أنتوا شايفينها اللي أنتوا بتشوفها بس مباشر دي، ما هذا المنهج. وفعلا لما تيجي تتأمل ما منهج من أول يوم بيقوله أن ربك يده مغلولة، طب ده هيطلع إيه؟ ده هيطلع شخصيات عاملة إزاي؟ شحيحة صح؟ في ناس بقى، في ناس من المسلمين كأنه يعبد ربه ولا يستحضر أن ربه كريما شكورا غنيا، لكن كأنه يشابه اليهود في المعتقد. نسأل الله العفو والعافية يا رب، كنا عرفت أوصل. يعني تحس كده ان هو ايه يا عم، هو انت مش واثق؟ هو انت حاسس ان هو مثلا هيخذلك؟ انت مش مصدق يعني انت لغاية دلوقتي فيه؟ لا ما مش شيخ، لا اصلا بص يا شيخ انا يعني بالراحة عليا، بالراحة ما تضغطش عليا، انا هقول لك بصراحة، هو 1,000,000 جنيه في ايدي، لما انا اتصدق ب 100,000 بالله عليك كده وخدني بالراحة على قد عالي، مش هما بقوا 900؟ بس المية دي، المية ألف دي لو جبنا بيها سبيكة الذهب انت بتبقى مطمن، لو جبنا بيها دولارات انت بتبقى مطمن، لو حطناها مع واحد تاجر بتبقى مطمن، بس انت مش مطمن انك تديها للشكور. انت لغاية دلوقتي ما عندكش الاطمئنان ده، ليه؟ انت حاسس التجارة معاه طابور، فانت خايف، فطول ما انت خايف هتدنك سبحان الله مبتلى، واكبر بلاء جواك مش براك، اكبر بلاء جواك دايما في سوس قاعد ياكل فيك خلاص. يا جماعه عطاء السكينه والطمانينه وصلاح البال ده، والله العظيم اقسم بالله والدفع فيه مليارات الارض ما هتاخده. طب عم يبقى موجود جوه واحد صفاء نفسي رهيب، صفاء نفسي ما عنده ايه ده يا ربي ده انا اتورق، ما عندوش القصه دي، ما هو عمره في يوم من الايام ما كان في الحته دي، ليه؟ ما الموضوع خلصان. اللي زي ما قلت لكم كده، اللي معاه سبائك، وطبعا انتوا عارفين الظروف الاقتصاديه، ناس كتير بتحول حاجتها بقى اللي ذهب واللي مش عارف اصول وايه وبتاع، اللي حاطط فلوسه في ذهب واللي حاطط فلوسه في عقار يقول لك الحمد لله انا فكيت الذهب، اللهم لك الحمد الحق، ايام ما كان الجرام 24 مش عارف باتنين وتلاته، دلوقتي بفضل الله 6، مطمن انت صح؟ لكن الاطمئنان ده زايد عندك اكتر مع الذهب ولا زايد اكتر مع الشكور سبحانه وتعالى؟ وما تقوليش مع الشكور وانت ايه، وانت ما اشتغلتش وانت مش متاجر، لا لو قلتلي ان انا عندي، لا انا عندي يقين اكتر وهو مع الشكور، لا اليقين ده لازم يبقى يؤثر في السلوك، لازم يؤثر في سلوكك. خلي بالكم يا جماعه، لحيتك ونقابك وحجابك ووردك للقران وحفظك، دول مش كافيين انك تدنك عاكك الدنيا جوه وتقول الحمد لله معايا كارنيه عك ولا يهمك. في بعض الناس عايش بالفكرة دي، طالما أنا لابسة حجاب، أنا ملتحي، أنا بصلي الفجر كده، أنا خلاص بقى، خلاص أعمل اللي أنا عاوزه بقى، خلاص أنا كده عندي بفضل الله يقين في أسماء الله وصفاته وعايش صح. بخيل بقى، بيعاشر أهله بغير معروف، لا يتقي الله في حاجات كتير قوي، هو خلاص ليه مع كرنيه ناجي من النار، خلاص مع كرنيه عبد الشكور ده داخل الجنة ايه. فخلي بالكم، خلي بالكم، لأن الحاجات دي ناس كتير وقع فيها، ناس كتير مش واخدة بالها. طيب ازاي أنا أكون مستحق لشكر الله الشكور؟ أول حاجة بصدق النية حتى قبل العمل، لأن الشكور يشكر النية قبل الإنجاز. والله سبحان الله، يعني أنا قلت لكم إن هنبقى إلى أن نلقى الله مش هنعرف نتتبع كيف يشكرنا الله. إن شاء الله هدي درس بكرة، بفكر كده أو بعدين لأعتذرت. الشكور أنت ما أنجزتش وما مديتش درس ولا أديت كلمة ولا حاجة. إن شاء الله بكرة أروح لعمتي يوم الخميس النهاردة، هحاول وأنا بطبخ كده أزود الوجبات عشان الراجل المسكين اللي جنبنا البواب ده هدينه النهاردة، أو الراجل اللي عنده بنات صغيرة كده ومهم ميتها وببعت لهم واجبها. فكرت وبعدين يا ده أنا رايح لماما اتلخبطت والنية وقعت مني، قصدي العمل ما تمش. الشكور يحاسبك على النية دي قبل الإنجاز. ليه؟ لأن الشكور يصيب على الهم بالحسنة شكر غير الحسنة. الحسنة نفسها حاجة والهم بها حاجة. احنا رايحين نصلي صح؟ شوف الشكور شكرك من ايه؟ بهمك وخطواتك. ويبقى مش يعني ربنا بقى هيحاسبني على الخطوات صح؟ ربنا هيحاسبني على الخطوات؟ الشكور بيحاسبني على الخطوات، يعني ملف انك مشيت للجامع، خلاص يبقى المشي ده يبقى ليك نور يوم القيامة. لا مش كده. المشي ده كم خطوة؟ وكانت بتقل وتعب ولا عادية؟ هو في خطوة بتقل وتعب، انت لو جسمك بتاع ولا رجلك وجعاك، ما في نصب اهو، وما يصيح به المسلم من نصب، فانت عندك نصب. فالنصب والخطوة لأ، ده دي سكة تانية بقى خالص، سكة تانية خالص. ماشي، المعاني دي تخليك ايه؟ انا محتاج ان انا استحضر الكلام ده كله عشان اخد؟ لا مش محتاج. الجماعه بتاعت لازم تستحضر النيه في كل حاجه والكلام ده كله، هؤلاء يرهقون الانسان في العمل اكتر ما يشجعونه على العمل. واحيانا الاستحضار ان نقعد نظل نعدد النوايا تضييع للايه؟ للنوايا اصلا، وتضييع للعمل. ولو الانسان التزم الموضوع، هذا الموضوع يا جماعه يستحضر احيانا للتحفيز، لا يستحضر على طول الخط ويظل الانسان عايش عليه على طول الخط كده. محدش حد يقدر يعمل كده. تعالوا كده نحضر الدرس النهارده، درس الخميس، ايه نوايانا؟ يلا يا جماعه نجمع النوايا. انا ممكن اقعد دلوقتي لغايه الظهر نجمع نوايا، ايه نوايا المجلس ده، وفي الاخر ما يبقاش في مجلس. لو كان خيرا لسبقونا اليه. وللاسف الشديد في ناس اتربت على كده، في ناس اتربت على كده، فما عادش قادر يكون عنده مساحة حتى انه يقف مع نفسه ويضع هذا الموضوع موطن كده. طب ما تعيد يا عم الموضوع وتبص فيه من ملمح تاني. لا هو خلاص، فبيبدأ وهو مش واخد باله ان تزكيته، يعني رؤيته للتزكية هي دي الدين، ولا يحيد عنه. في واحد كنت بناقشه كده قريب، يتبع طائفة معينة، فبعدين بقول له يعني انت محتاج سأل الله سبحانه وتعالى في خلواتك في أسحارك، وديته معاني كده معينة اني يستلهم ويستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى بالبصير وكده. فكان يقول لي اصلا مشي فردا دي طلعت غلط، انت فاكرني اللي انا بعد 15 سنة هرجع تاني؟ فده رعب، في رعب. تقول لا انا بقالي 30 سنة و20 سنة بربي اولادي وكل الجيل اللي تحتي على الفكرة دي، حضرتك عاوز تخبطها لي دلوقتي؟ لا طبعا مستحيل. فهي القصة كلها في مقاومة الفكرة، ليه؟ أصلها توابع ولوازم. فنسأل الله العفو والعافية، ربنا يحفظ الجميع ويسددنا لكل خير. فأول حاجة موضوع الهم بالحسنة، الهم ده إن الله سبحانه وتعالى الشكور جل جلاله يشكرك على من هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، يقول النبي كاملة. ليه؟ انت هممت تاخدها كاملة. يا الله، والله العظيم يا جماعة من جمال هذا الاسم انه يشكرك قبل التحرك، قبل ان تتحرك. يا الله، من الحاجات المهمة جدا انك تدرب نفسك على العمل اللي فيه ديمة، حب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ادومها وان قل. ودايما يا جماعة ما تربطش بين الشكر وعظم العمل. الناس دايما عاوزة الحاجات الكبيرة، الحاجات الضخمة. إيه أكبر عمل فعله بلال رضي الله عنه؟ أكبر أعمال بلال اللي معروفة جدا، أشهر أعماله وأكبرها، أحد أحد لما كان الأذان، صح، تحمل التعذيب. العجيب لما النبي دخل الجنة ورآها ورأى بلال، قال له بلال أنا شفتك قدامي في الجنة، حدثني بأرجع عمل أنت بتعمل إيه؟ قال له الصبر على التعذيب؟ لا، قال له الأذان، إن أنا بنزل الصبح بالفجر والإخوة كلهم نايمين والصحابة كلهم نايمين وأنا اللي بأذن؟ لا، قال له أنا يا رسول الله أنت مؤتمني على مالك وأنا المسؤول عنه؟ لا، أمال إيه يا بلال؟ قال له رسول الله أنا ما أحدثت حدثا، أنا كل عما وضوئي ينتقد بقوم أتوضى وأصلي ركعتين بس كده. يا بلال، عشان كده يوم القيامة ده يا جماعة 50,000 سنة مليان حاجات كتير قوي. ستجد أقوام أرجى ما لهم يوم القيامة أعمال لم يلقوا ليها أي بال. عشان كده دايما أقول كده للناس اللي حواليا وكده، كل عمل ضخم ما تفكرش فيه، بنيت جامع كبير ورحت حجت 5 حجات ورا بعض، ما بص الحاجات الكبيرة ما تركزش فيها، هي كبيرة عندك لكن هل هي كبيرة عنده؟ ما تشغلش نفسك بالقصة دي، واخد بالك؟ ده بيحضر لي بفضل الله 10,000 واحد للدرس، يا حبيب قلبي ما تركزش في الكلام ده. الشيخ الله يرحمه مرة كنت بستشيره كده في حاجة، فقال لي نكمل بعد الدرس، فكان درس يوم الاثنين في مسجد شيخ الإسلام تيمية، فالشيخ ادى الدرس. الشيخ هو طالع من الدرس الناس كلها واقفة بتسلم عليه واللي يسأل، وطبعا بيجيله من كل المحافظات وبتاع والكلام ده كله، وطول قوي وانا لسه هرجع بقى بلدي، فانا هاخد في الطريق 2 ساعة وبينهم في استراحة كده اجباري بتستراحها غالبا، فانت الدنيا صعبة خالص. فقلت سبحان الله هداني منتظر هعملي مش ورايا حاجة ولازم اخلص الموضوع ده مع الشيخ، كنت بستشيره. فركب العربي فكنت معاه، فبقول له، فقال لي عارف يا محمد اني لأرجو وقفتي على السلم وانا بجاوب الشباب عند الله ابرك وارجو اكثر من الدرس اللي اديته 2 ساعة. وقفة السلم دي وانت نازل وماشي دي اللي ارجو من الله، هي دي اللي ليه سبحان الله، لان الدرس في بقى مكانة بقى والشيخ وحاسب وفي حظ نفس وفي قصص كتيرة سهلة تتفلت يعني تدخل للإنسان، لكن وقفة السلم دي وده بيشد من هنا وده يجي يحضنك يكسر ظهرك وده يخبطك من هنا وده يشدك من هنا وده سبحان حتى ما. فشان كده دائما الأعمال اللي انت لا تلقي لها بالا سيكون لها إن شاء الله قدرة، عمل بسيط أنت مش منتبه جدا لي. والله يا جماعة في ناس دخلت النار في قطة، وفي ناس دخلت الجنة في كلب، في ناس دخلت الجنة غصن كده حاجة كده مرمية، تبقى ماشي بالعربية فتلاقي كيس كده كبير واقع في وسط الطريق فتعمل انتظار وتوقف الطريق عشان تشيل الكيس ده لا يعمل تشويش على حد وتمشي حياتك ماشية. رايح فين بقى؟ رايح تدي درس عقيدة ولا فقه ولا تفسير، ولا رايح تنفق وتبني مسجد، ولا رايح تتصدق ولا مش عارف ايه، ولا رايح تشارك في لجنة الزكاة في الأزهر بمال 500,000؟ كل القصص دي كلها يمكن الكيس اللي انت شلته ده هو اللي خلص المشهد، واخدين بالكم؟ فعشان كده داوم عن الأعمال الصغيرة تصنع إن شاء الله الدهشة الكبيرة بإذن الله. من الحاجات المهمة جدا، العبد الشاكر هو الذي يستحق أن يشكره الله. جبناها منين دي بقى وجات منين؟ وسيجزي الله الشاكرين. مين الله؟ الشكور. وسيجزي الشكور الشاكرين. فإن أردت أن يشكرك الله فكن أول من يشكره. وخلاصة الشكر 3 حاجات المشهورين جدا. حاجة الأولى إن قلبك من جواه دايما ملاحظ إن النعمة دي من الله، فما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، فدايما فمن الله دي مسيطرة عليه كل حاجة، شهادة دكتوراه ماجستير عطاء مال ذرية كله من ربنا فمن الله دايما شهود ده. فده أول حاجة. 2 بعد القلب ده لسانك، وأما بنعمة ربك فحدث، خلاص، والثاء تجويدا لازم تطلع لسانك فيها عشان مخرج الحروف الحرف، فحدث بلسانك يعني انت كده لازم تطلع. تحدثهم عن النعمة، لا، تحدثهم عن المنعم الذي أغرقك بالنعمة، فتقول لهم النعمة دي زي الشباك كده يبصوا بيها عشان يروا آثار المنعم سبحانه وتعالى، مش مجرد عشان يشوفوك انت، لا لا لا، انا احدثهم عن النعمة ليستمتعوا. عشان كده قال لها ان هذا، قالت له لا بص بقى الناحية التانية، فحدثته الناحية التانية رضي الله عنها. التالتة وهي الجوارح، هو لما تلاقي مديرك في الشغل بيقول لك يا استاذ فلان انا رقيق وهخليك ان شاء الله تبقى انت ايه مشرف على جميع، انت في المدرسه مثلا، فجي مدير المدرسه او صاحب المدرسه قال لك انا ان شاء الله هخليك الوكيل بتاع المدرسه او مشرف اللي على كل المعلمين، ودي هتفرق معاك في الامتيازات وهتفرق معاك في الفلوس وهتفرق معاك في كل حاجه. انت حاسس دلوقتي ان الراجل ده ليه مراد من الترقيه دي ولا ملوش مراد؟ يعني هو مراده انه بيعمل كده عشان يديني فلوس زياده، وان انا اجيب بقى كوبايه الشاي واقعد في المكتب بقى وده اتفرج وامسك الموبايل وده اتفرج على ماتشات واتفرج على حاجات؟ انت حاسس ان هو ده كان مراده وهو بيرقيك وبيديك الدرجه دي، ولا كان مراده ان الدرجه الوظيفه دي لها تفاصيل تانية وليها لوازم تانية؟ ليها لوازم صح. لما انت اديت ابنك العربيه قلت له يا ابني مفتاح العربيه ديت خليه معاك، لو عزت لو في مشوار كده وبتاع استفيد، هو دلوقتي لما امنك واداك الدرجه ديت والثقه دي عشان ايه؟ ايه مراد ابي لما امني على كلمه السر بتاع الموبايل وامني على حساب البنك بتاعه واداني العربيه؟ ايه مراد ابي؟ ما هو مراد ابي من وجهه نظركم؟ ما هو مراد الاب اللي يعمل كده؟ ليه مراد الاب ده؟ ليه مراد بيحمله المسؤوليه ان يشيل عنه انه واثق منه بتاع ان يقرب ابنه صح؟ تخيل كده ان الولد ده راح جاب بيهم بقى شيبسي وراح طلع هو وزمايله قاعد مال يلف على المطاعم ويفسح صحابه ويلعب بالعربيه ويخمس في الميادين. الولد ده عمل ايه؟ صرف النعمه في غير مراد صاحبها. ربنا لما اداكي شعر جميل واداكي عين جميله واداكي شكل جميل، ما مراد المنعم لما اعطاك هذه النعم؟ ربنا لما اعطاك مال واعطاك صحه واعطاك اولاد واعطاك سكن، ما مراد المنعم؟ ايه مراد ربنا ان يديني عيني؟ ايه مراد لما اداني العين كان ماذا يريد الله؟ انك تستعملها في مراضيه اللي يرضيه صح؟ بس الموضوع بسيطة سهلة جدا، ان كل نعمة تسأل نفسك ان انت بتستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. دماغك الجميلة دي اللي تعرفي دي تناقشي فيها دي، ده جميلة، نعمة جميلة، نعمة المجادلة دي انك تعرف تتجادلي. بس هو ربنا لما اداها لك عشان تجادل زوجك في كل مره يقول لك ما ينفعش، كل مره يقول لك كذا، هو اداها لك يعني هو ده ربنا سبحانه وتعالى اداك الدماغ دي عشان تشغليها مع كل امر من اوامر الوحي ولا كل توجيه من توجيه المحرم؟ ركزوا. ولا اداك النعمه ديت عشان تبحث في مرضيه؟ شوف مرضيه بقى، مالكش دعوه ايه انا اقصد ايه، كل واحد مننا يشوف مراضي الرب سبحانه وتعالى. محتاجين نكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى الشكور يرزقنا أن احنا نكون فعلا عندنا النعمة دي، نعمة الشكور، لأن الشكور لا يضيع أبدا عملا صالحا مهما صغر، لا تمر حسنة إلا ويقابلها بثواب مهما كانت صغيرة في نظرك. العقيدة دي بتغرس في النفس الجدية في كل خير. والله العظيم يا جماعة، لقمة قطعة خبز، حتة عيش كده تروح سايبها خلاص لطير ياكلها، تكون عندك ثقة ان كل خير عملته ان الشكور هيديك عطاء مختلف يدهشك، ده يخليك دايما على طول الخط ما توقفش. الشكور يثيب على النية الصادقة ولو لم تنفذ، ولسه متكلمين فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في غزوة صعبة خالص ما تبوك، فقال لهم ان بالمدينة اقواما، احنا في المدينة، ان بالمدينة اقواما، يقول لهم ايه؟ اخذوا الاجر؟ لا، ما سرتم مسيرة، ما مشيتوش ماشية، ولا قطعتم وادية، ولا مشيتوا بين جبلين إلا كانوا معكم في كل تفصيلة. حبسهم العذر، يا جماعة أنا كنت ناوي أطلع عمرة ومعرفتش فأصحابي سبقوني، أنا خدت أجر العمرة؟ لا استنى بس، أجر العمرة إيه؟ أجر المشي للمطار وأجر ترتيب شنطة السفر والإحرام وانت بتشتريه، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين إلى النهاية خلاص. إن بالمدينة أقواما، إن بالبيوت بنات، ما رضعتم ولا ربيتم ولا نظفتم ولا فعلتم إلا كانوا معكم. حبسهم إيه؟ ظروفهم، ما اتجوزوش. فكل بنت غير متزوجة لو هي نوت وذكرت نفسها ان هي ان شاء الله لو تزوجت هتعمل كذا وتكون حريصة على التربية وهتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. والله العظيم بتدي للعقيدة دي يا جماعة، العقيدة في الشكور بتديك الامل، بتدي الامل للضعفاء والمقصرين طالما راغبين في الخير. العجيب ان ربنا مش بيشكرك على القليل بس، لا ده بيضاعف القليل حتى يكون عظيم، حتى يصير عظيما وكبيرا. صدقة صغيرة باخلاص، دمعة في جوف الليل، الدمعة دي ممكن تنجيك من نار، حرم الله عليك النار بالدمعة دي. ايه ده؟ ما احنا ياما عيطنا على مفيش. بتعيط لسي زوجي مش بعتلي قلب بقاله يومين، اصل ما بعيط اصل ما حماتي ما مش باركت ليا، بعيط اصل انا ملاحظة كده ان ولادي بقالهم يومين ما سألوش، بعيط ان النت بيقطع، انا بعيط عشان بعيط. قاعدين نعيط على مفيش، مرة واحدة بس تذكرت الآخرة فبكيت. يحرم الله هذه العيون عن النار. ياه ده أنا ياما بكيت على التوافه، بكيت على درجة في مستوى رفيع، خلاص بكيت على مفيش، بكيت على مقطع كان معمول بالذكاء الاصطناعي وأوهمت أنه هو بتاع بس بيغني ظلموه. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فيضاعف العقيدة دي تديك الحماس للطاعة مهما كانت بسيطة. سبحانه وتعالى أشكرك حتى على التعب، لا يوصي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ناس طلع جاهد في سبيل الله أصابهم ظمأ، هم نون هم يعطشوا. السؤال هل هم نون هم يعطشوا ولا العطش ده جه تولد من العمل؟ هي رايحة تعمل أكل في المطبخ فعرقت، هي كانت رايحة تعرق، لا هي ما قصدتش العرق، هو كان رايح يشتغل ويجيب مال حلال فعرق، هو قصد العرق لم يقصد الان ايه ان جسده يكون فيه عرق، لكن تولد من هذا العمل هذا العرق. الرب جل وعلا الشكور ماذا يفعل؟ هذا العمل الذي لم اصلا انت تنويه، خلوف فم الصائم، انت صايم، انت كنت ناوي ان ريحه بقك تتغير؟ لا، يعني انت وانت كده بتقول ايه انا هصوم النهارده الخميس عشان ريحه بقي تتغير على بعد الظهر كده، هو ده اللي انت نويته؟ ابدا، ده ايه؟ تولد من العمل. الرب الشكور يحاسبك على ما تولد منك. يا الله، تولد منك، فما بالك بالعمل نفسه. فهنا ربنا يقول ايه؟ لا يصيبهم ظمأ، ظمأ عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ليه؟ لأن الشكور لا يضيع أجر المحسنين، ما فيش حاجة هتضيع، لا يضيع أجر المحسنين. يا الله، عشان كده ينبت من القليل أثرا كبيرا في الدنيا والآخرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ماذا تفعل شق تمرة؟ مش هتعمل حاجة لو المقاييس أرضية، لكن لو المقاييس مع الشكور تعمل كل حاجة. العقيدة دي تزرع عندك روح المبادرة الدائمة، لأن أنا بتعامل مع شكور مش مع نظام حسابي مبرمج صارم. العوام يقول لك إيه؟ واحد زائد واحد يسوي، عندنا واحد زائد واحد يسوي اتنين. لا، مع الله واحد واحد وواحد ما مش اتنين خالص، مش اتنين خالص. فعقيدة الإنسان طول ما هو مع الشكور هيشكر مع الكسر، هيشكر مع الضعف، هيشكر مع الكثير، هيشكر مع القليل. يدرك تماما ان الحسنة لو عملت فلم يعملها كتبه الله له حسنة. طب لو عملها 10 إلى 700 ضعف ضعف. والله العظيم العقيدة دي عقيدتنا في الشكور تجعلنا عمرنا ما نخاف. وايه كمان؟ لا ننسى معروفا، ابدا لا ننسى معروف، نظل طول عمرنا عندنا الوفاء. فالرب جل وعلا الذي أمرنا أن نفي بالعقود ونكون عندنا وفاء معه سبحانه وتعالى، فالله يحب الوفاء، الله يحب الوفاء، ولذلك فيوفينا أجورنا. النبي صلى الله عليه وسلم أختم بهذا. أنت عارف لما مثلا تقف في المطار مثلا بتاع الجوازات يقول لك مع بس دقيقة كده، أو تقف في كمين كده يقول لك بطاقتك لو سمحت أو رخصك، فيروح واحد متصل كده يقول له ايه سلام عليكم ده ابن خالتي وبتاع، فيقول له اتفضل. هو ما كانش في حاجه اصلا، ده هي مجرد ايه يعني حاجه بسيطه خالص، تقف على باب مول فيقول لك لا والله مش مسموحه وباب نادي، لا انت مش معاك الكارنيه وبتاع، فحد يتصل فيروح داخل، هو الراجل مش اذاك ولا حاجه، هو بيقول لك مش هتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه وراح الطائف جه يدخل ما عرفش يدخل، مش عاوزين يدخلوه، ففي واحد كافر قال لا خلوه يعدي، اسمه المطعم ابن عدي. طيب جميل، بعد سنوات الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر المدينة والكفار هيروحوا له المدينة عشان يحاربوه. عاوزين ايه؟ عاوزين يقتلوا النبي وينهوا المدينة دي كلها ويقتلوا الصحابة. المهم في غزوة بدر يأسر النبي 70 واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محدش بقى ذكره خالص، المطعم بن عدي مات. فالنبي قاعد كده وهو والسبعين أسرى موجودين، يروح قايل للصحابة كلمة. الكلمة دي يا جماعة محدش سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره بالمطعم بن عدي ولا حاجة. قال له ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حي ثم طلب هؤلاء النتنة هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه. طيب ليه؟ عشان اللقطة اللي حصلت دي. إيه ده؟ أنت أنا على فكرة يا جماعة أنا ما زلت عندي كده تصور إن إحنا هو رغم عارفين القصة، بس إحنا كده لو رجع بينا الزمن وكنا صحابة وقاعدين إحنا مش هنستريح للكلمة دي. يا وهنناقش ليه يا رسول الله؟ مش فاهم يعني، يعني هو عشان العمل ده هنديله 70 دول؟ 70 أسير دول؟ يعني اللي كانوا جايين يقتلونا هنديله عشان إيه؟ أصل عشان المشهد ده عمله؟ المشهد ده يا جماعه بالنسبه لنا يعني نشكره مره وخلاص، خلاص انا بنقوله مره. طب ليه؟ لماذا فعل النبي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الاوفياء وكان يلحظ الشكر في كل التفاصيل صلى الله عليه وسلم، ولانه يعبد ربه وهو وفي صلى الله عليه وسلم، فمستحضر كل نعمه من ربنا، فهو جايب الكمال المحمدي الكمال البشري في الاخر في كله. فهو لاحظ المطعم ابن عدي، هو ما شافش المطعم، هو شاف ان عمل شكر نديله، شاف ان ابن سلول كل اللي قاله ده وبتاع، بس نروح نقف على جنازته ونطول. طب ليه؟ اصله هو في غزوة بدر لما اثرنا العباس والعباس كان ضخم، طلبنا منه التوب، قلنا له يا ابن سلول ممكن تديني الجلابية اللي انت لابسها دي؟ فاداني التوب. دنتني حافظ له الحتة دي. فلما جه مات ماذا فعل؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معاه ووقف على قبره ودعا واستغفر أكتر من 70 مرة. تخيل كده ان انت دلوقتي عمر بن الخطاب، تخيل انت مع الصحابة دلوقتي والنبي واقف بيستغفر على قبر واحد تكلم في عرض زوجته، بيستغفر كم مرة؟ ناوي يعدي 70 استغفار صلى الله عليه وسلم. هذا لا يفعله إلا النبي. طب انت عاوز تقول ايه علاقة ده بالشكر؟ الإنسان لما يستحضر بقى ماذا فعل الله لك، تبقى طول عمرك وفي، تظل طول عمرك وفي في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هعمل ايه اذا كان المطعم ابن عدي الحركة اللي عملها دي احنا ممكن نضحي ب70 واحد من الاسرة ونخلص المشهد كله. طيب ماذا فعل الله لك؟ وماذا هيأ الله لك؟ وماذا صنع الله لك عشان تكون انت طول عمرك عبد شكور وفي؟ لن تستحضر مهما اوتيت انك تدرك كل هذه النعم. فعشان كده ضروري ان احنا نكون مدركين ان اسم الله الشكور اذا ربط الله على قلبك بهذه المعاني، لا تقول لي بقى جالي احباط ولا مستصغر حاجة ولا سوء ظن، خلاص المواضيع دي كلها والله ما هتدور على خل ولا تستنى ان حد يديك لايك ولا حد يقول لك شكرا ولا يدي لك كلمتك كانت حلوة ولا القصة دي كلها هتخش في دماغي، خلاص الموضوع كله انتهى. هدي انك عندك صلاح نفسي كده، صلاح هادي وبتاع وعندك ثقة ورايق وصلاح بال وسكينة وطمأنينة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم بالحياة الطيبة وأن يثبتنا على ما يرضيه وأن يجعل قلوبنا نقية تليق بأن تعبده بهذه الأسماء والصفات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.